تسببت من شيء التبس علي أنا ذاك، هو أن تفسير الشخص أبو السعود اسم تفسير أبو السعود التبس علي الأمر، فأنا أعتذر. وعرفت بقى في اسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، الشيخ أبو السعود قاضي القضاء أبو السعود ابن محمد العمادي الحنفي، هذا هو. لكن أنوار التنزيل ده بتاع الشيخ إيه؟ الشيخ البيضاوي، أنوار التنزيل وأصال التأويل ليس هو. أنا التبس على الأمر معلش معذرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله. أغلقت؟ قسطنطين. نعم. وقفنا في اللقاء السابق وأنت كنت غائبا من أجل الطعام أيضا، صحيح؟ كنت غائبا من أجل الطعام أيضا. لا والله. طيب، وقفنا عند وذكر الله فيها تحسين وفي القراءة ما وما يخدعون. تمام. وقفنا هنا، يقول القرآن في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض أي شك ونفاق. قال الشيخ السيوطي رحمة الله عليه أي شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، هذا هو. يقول لك إيه المرض ده؟ المرض هنا يقول لك، والمرض بيقول هنا في سيدنا الجمل، أنا هقرأ بعد ذلك بس افهم مني الآن، افهم مني. يقول لك المرض حقيقة، حقيقة هو فيما يعرض للبدن، يعني شيء طارئ يعرض للبدن فيخرجه عن اعتداله، لأن البدن له اعتدال، له طريقة اعتدالية. لما يجي المرض والعياذ بالله يخرجه عن طوله وعن اعتداله فيضعف. يقول لك ده هزيل. ليه هزيل؟ ليه؟ قال لك ده مريض، هذا. طيب، يقول لك المرض حقيقة ومجازا، حقيقة ومجازا، يعني هذا في قلوبهم مرض، يعني من الممكن أن يصرف هذا المرض إلى معنى الحقيقة، وأن يصرف هذا المرض إلى معنى المجاز، إلى معنى الإيه؟ المجاز. طيب، لكن الأصل، أصل المرض إيه؟ قال لك ده أصل حاجة في البدن، حاجة في الإيه؟ في البدن، عنده صداع، عنده كذا، عنده كذا، عنده كذا، حمى والعياذ بالله أو غير ذلك. طب يقول لك في قلوبهم مرض، هل قلوبهم هل مريضة بالحمى وكذا وكذا؟ قال لك ده المعنى يحتمل أن يكون في قلوبهم كفر، في قلوبهم كفر وعداوة وبغضاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس هنا يا ولد يعني سيدنا رسول الله، أم يحسدون الناس، المقصود بالناس هو سيدنا رسول الله. لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم، مش قالوا كده انتوا مالكم؟ ربنا بيقولوا ما انتوا لا دخل لكم، وانا سابق عن قلت هذه ايضا. ولذلك يقول لك ربنا ايه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. هو سبحانه وتعالى يختار ما يصطفي من الخلق ما يشاء، اليس كذلك؟ ولذلك جاء النحاة المعربون يقول لك ايه؟ ها الله يعلم حيث يجعل رسالته، يقول لك تأكيدا لمعنى التفسير يقول لك حيث دي مفعول به من ظرف، لو ظرف يبقى المعنى فاسد، ولكن دي في محل نص مفعول ايه به، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يبقى الإعراب جاء موافقا للمعنى هو اللي هو المراد. طيب يبقى في قلوبهم مرض، يعني ايه؟ يعني في قلوبهم حسد وبغضاء وكراهية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه وحباه بالرسالة. إذا معنى كده المرض فيها استعارة، لأن القرآن استعار كلمة المرض من المعنى الحقيقي وأعطاها للكفر. إذا الكفر مرض، والحسد مرض، والحقد مرض، والشحناء مرض، والبغضاء مرض، وكراهية الناس والمؤمنين مرض. ربنا لا تجعلنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا هذه كلها أمراض القلوب. إذا هنا في كلمة مرض فيها استعارة، استعارة بالتصريح، هذا هو. طيب نأتي إلى كلام سيدنا الجمل. قال سيدنا الجمل رحمة الله عليه، قال في قوله في قلوبهم مرض، هذه الجملة مقررة لما يفيده قوله وما هم بمؤمنين. الأولانية يقول لك قالوا آمنا، أهو صحيح آمنا، قبل الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. طيب وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض مقررة، يعني ايه مقررة؟ يعني تأكيد للجملة التي قبلها وما هم بمؤمنين. ولا أقول لأنهم، لأن ده معنى آخر حياتي دلوقتي، يبقى في وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض تأكيد وتقرير لمعنى الجملة الأولى التي فيها في قولي وما هم بمؤمنين. طيب إذا المحتمل وما هم بمؤمنين، ليه مش بمؤمنين ليه؟ قال لك لأن في قلوبهم مرض. إذا يجوز أن تكون مقررة ويجوز أن تكون تعليلية. يجوز أن تكون مقررة لما سبق يا سكينة، ويجوز أن تكون إيه؟ تعليلية. قال سيدنا الجمل رحمة الله عليه، هذه الجملة مقررة لما يفيده قوله وما هم بمؤمنين من استمرار عدم إيمانهم، أو تعليل له، تعليل له، كأنه قيل ما لهم لا يؤمنون، لماذا لا يؤمنون؟ فقيل في فقيل لا في قلوبهم مرض، تعليل لما سبق هذا، في قلوبهم مرض يمنعه، يعني يمنع الإيمان، يمنعه أن يمنع الإيمان، الهاء تعود على الإيه؟ على الإيمان. وما هم بمؤمنين ليه وليه؟ قال لك في قلوبهم مرض يمنع الإيمان من أن يدخل في القلوب، هذا هو. طيب والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال اللائق به، ويوجب الخلل في أفعاله، يعني أفعال المريض، وقد يؤدي إلى الموت والعياذ بالله. استعير هنا لما في القلوب، استعير هنا لما في قلوبهم من الجهل. الجهل إيه؟ دول كانوا عالمين يعني، عبدون شعر وبتاع. قال الجهل، الجهل بالإسلام، الجهل بالتوحيد، الجهل بالإيه؟ بالتوحيد وسوء العقيدة. هو الجهل وسوء العقيدة وعداوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرض وغير ذلك من فنون الكفر المؤدية إلى الهلاك الروحاني، إلى الهلاك الروحاني. إيه؟ يقول لك والقاسية، فويل للقاسية قلوبه، فويل للقاسية قلوبه. هذا هو، هذا الهلاك الروحاني. الهلاك الروحاني يساوي قسوة القلوب، القلب القاسي، ويل للقلب القاسي. أسأل الله أن ينجينا جميعا من أن تكون، من أن تكون قلوبنا قاسية. آمين يا رب. هذا هو. طيب، والآية تحتملهما، يعني إيه؟ تحتمل المرض الحقيقي والمرض المجازي. طيب المرض الحقيقي إزاي؟ كيف يكون مرض حقيقي؟ يقول لك لأنهم، الإنسان اللي يغل عنده غل والعياذ بالله، يكون بدنه، يكون بدنه غير سوي، غير سوي، يأكل يأكل يأكل ولا يظهر عليه. صحيح ده علميا كده، إنسان الغلول والعياذ بالله الحسود لا تظهر عليه آثار الصحة، أثر الصحة. لماذا؟ لأن الغل يأكل الصحة والعافية. الغل والحسد والعياذ بالله يأكلان الصحة والعافية التي في الأبدان. البدن ده فيه قوة، إنسان الغلول لا تجد فيه قوة، دائما شاحب الوجه ودائما عيناه رانيتان وهكذا، لأن الغل والحسد يهلكان الأبدان. الغل والحسد إيه؟ يهلكان الأبدان والعياذ بالله. نعم. والآية تحتملهما، فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا، شوف أهو فاهم يا شيخ ياسر، تحرقا على ما فاتهم من الرياسة، وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستعلاء شأنه يوما فيوما، كلما على أمر الإسلام وظهره يغتاظون. وربنا فيقول لهم إيه؟ قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا، شوف موتوا بغيظكم. فالغيظ والحسد والغل يميت الإنسان، يميت صاحبه، يميت صاحبه والعياذ بالله. طول ما انت عندنا في أهل مصر كده يقول لك إيه؟ طول ما انت تأكل في نفسك عمرك ما هتصح. صح يا شيخ ياسر ولا مش صح؟ هيقول لك كده، طول ما انت تاكل في نفسك عمرك ما تصح. بتاكل في نفسك يعني، يعني ايه تاكل في نفسك؟ ها؟ ممكن اثر الحسد والحقد وكده. يعني يعني دائما غلول، مش عارف اقولها كيف يعني. هي مفهومه، مفهومه معناها، أليس كذلك؟ هذا. والتنكير يا أولاد، التنكير في قلوبهم المرض، لا لك مرض. والتنكير للدلالة على كونه نوعا مبهما غير ما يتعرفه الناس من الأمراض، مرض كده غريب. هذا هو. طيب، طيب، والمراد بكوني الآية تحتملهم أنها خلاص هذا. فقال والمراد بكون الآية تحتملهما أنها، يعني الآية تحمل عليهما، تحمل عليهما معا جمعا بين الحقيقة والإيه والمجاز. وقد أشار إلى هذا الجلال سيدنا السيوطي بقوله شك الإبرد يعني إيه شك ونفاق، هذا إشارة إلى المعنى المجازي. لأن الشك والنفاق إذا جعلناه مرض يبقى ده مجاز، أليس كذلك؟ وبقوله فهو يمرض قلوبهم، هذا إشارة إلى المعنى الحقيقي. يعني سيدنا الإمام السيوطي أشار إلى المعنيين بهذا الاختصار. شوف الشيخ جمع شرحه في قد إيه، والإمام الشيخ السيوطي قال لك كلمة ونص هكذا، صحيح؟ فتوح من الله سبحانه وتعالى، جلال لأن فيه من صفات الجلال هذا هو. قال الله سبحانه وتعالى فزادهم الله مرضا، يعني ربنا زادهم مرضا يعني إيه؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يريد لهم الكفر؟ لا طبعا، ما أبدا ما يريد لهم الكفر. ويقول لك والله أمرنا بها، والله شوف الجهل بتاعهم، يقول لك والله أمرنا بها. أيأمر بالفحشاء؟ ربنا يأمر بالفحشاء؟ طيب إزاي؟ قال لك فزادهم الله مرضا، قال لك لعلمه المسبق، لعلمه الأزلي أن هؤلاء لا ينفعهم ذكر ولا ينفعهم قرآن ولا رسول ولا غير ذلك، لعنادهم وحسدهم وغلهم يعلم ذلك في علمه الأزلي. فكلما أنزل الله تكاليف جديدة كلما ازدادوا مرضا على مرضهم، لأنهم يشتد حسدهم كلما نزل شيئا من القرآن على سيدنا النبي العدنان، كلما ازداد حسدهم واشتد غلهم على النبي وعلى المؤمنين. وذلك ربنا قال لك في القرآن إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا. القرآن واحد، القرآن إيه؟ واحد، لكن للمؤمنين هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في قلوبهم هو عليهم عمى، صحيح سورة فصلت، هو عليهم إيه؟ عمى والعياذ بالله. القرآن واحد، هو شفاء وهداية للمؤمنين وغواية وكذا وكذا للكافرين، هذا معنى زادهم الله مرضا هكذا. قال سيدنا الجمل فزادهم الله مرضا بأن طبع على قلوبهم لعلمه تعالى بأنه لا يؤثر فيها، أي في القلوب، فيها يعني في القلوب التذكير والإنذار. وقيل زادهم كفرا بزيادة التكاليف الشرعية، لأنهم كانوا أي الكفار والمشركين كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي يزدادون كفرا وعنادا، والعياذ بالله، يزدادون كفرا وعنادا. زي ما أنت تكون الإنسان الحسود الغلول كلما وجدك في نجاح كلما ازداد غله، صحيح؟ كلما وجدك تحقق نجاحات كثيرة كلما يزداد حقده عليك، هذا هو. كلما نزل على سيدنا رسول الله قرآن يؤيده ويعضده وتكاليف كلما يزدادون غلا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. وقد أشار الجلال للثاني بقوله بما أنزله من القرآن، ثم تكلم على الفعل زاد. يقول لك زاد ده يأتي لازما ويأتي متعديا، يأتي لازما ويأتي متعديا لاثنين. لأنه من باب كسى وألبسة. من باب إيه؟ يقول لك كده هو، يقول لك زادة، يقول لك وزادة تستعمل لازما ومتعديا لاثنين ثانيهما غير الأول. يعني إيه ثانيهما غير الأول يا أولاد؟ ها من يجيب ما معنى ثانيهما غير الأول؟ ها يلا يا أميرة، ما معنى ثانيهما غير الأول يا أميرة؟ معنى مرة ثانية الله يا أبو علي، ربنا يزيدك زادك الله. الثاني معنى غير الأول يعني إيه يا أولاد؟ هي قالت هي معناها إن باختصار يعني من الآخر كما يقول المصريون بقى. معناها إنه ليس من باب ظن، ليس من باب إيه؟ ظن. هذا هو ليس من باب ظن. طب وهو هل من باب ظن أن الثاني هو الأول؟ نعم. إزاي كيف؟ لما أقول لك خلتك واقفة بقى الكاف هي واقفة، قال لك الكاف هي واقفة. إزاي دي؟ خلت محمدا واقفة، خلت بقى محمد هو واقف، قال لك أيوة هو بزاي إسناد مسند ومسند إليه، فأسندت الوقوف إلى محمد فكأنه واحد، لأن محمد واقف والواقف هو محمد. لكن ألبست الأم طفلها حلة، ألبست الأم طفلها، الطفل هو الحلة، فيه بينه إسناد، يقول لك ده غير. فاهم يا حسين؟ فهمت من أولاد؟ ها؟ فهمت ولا أكرر؟ هنا يا زياد، صحيح زياد هو زادة، أنت زادك الله علما. فيقول لك هو من باب، ليس من باب ظنة، ليس من باب إيه؟ إيه ظنة وإيه كسى وألبسة؟ احنا عندنا في فعل يرسم مفعولين اصلوه بالمبتدا والخبر، ليه ظن اخوان افعال تنصب مفعولين اصلوهما المبتدا والايه، ليه ظن اخوان. وفي افعال ثانيه يا افيقه بتنصب مفعولين ليس اصلوهما المبتدا والخبر. النحاة بيقولوا ان الافعال التي تنصب مفعولين اصلوهما المبتدا والخبر، بقول لك المفعول الثاني هو الأول اللي شرحته ده، والثانية ليس أصله مصدر الخبر، يقول لك إيه ها، والثاني غير الأول لأن ليس بينهما إسناد، ليس بينهما إسناد. طب والتانيين دولا؟ قال لك بينهما إسناد، بينهما إيه إسناد. واضح هذا هو. نعم هو قال لك، هو قال لك ايش يا ست؟ اعطى وايه؟ اعطى وكسى. فيجوز حذف مفعوليه واحدهما اختصارا واقتصارا، تقول زاد المال فهذا لازم، وزدت زيدا خيرا يبقى ده متعدي، ومنه وزدناهم هدى، ومنه فزادهم الله والعياذ بالله مرضا. ثم تقول وزدت زيدا من غير أن تذكر المفعول الثاني للعموم، زدته إيه بقى؟ من كل شيء. وزدت زيدا هذا هو، ولا تذكر ما زدته، وزدت مالا ولا تذكر من زدته. وألف زاد منقلب عن إيه؟ ياء، لقولهم يزيد، وقلناها كلام ده لما جينا اتكلمنا عن الأجوف، وده انتهى من السمين، سيدنا السمين الحلبي في الدر المصفوط. طيب هنا بقى تعالى بقى لإيه؟ ولهم عذاب أليم. يقول لك يا عليم يعني إيه؟ مؤلم؟ قال لك لا، الأفضل إن نخليها مؤلم، الافضل انت لما تيجي تشرحها ما تخليهاش اسم فاعل، خليها اسم مفعول، من باب المجاز الايه، من باب المجاز العقلي. تمام، من باب يقول لك عيشة راضية يعني مرضية، صحيح؟ هذا هو. ليه يا أولاد؟ ليه قال لك نخليها مؤلم أحسن يا شيخ حافظ؟ نجانا الله وإياك وإياكم جميعا. ليه قال لك نخليها مؤلم أفضل؟ قول لك لأن العذاب والعياذ بالله من شدة تأثيره في المعذبين صار العذاب معذبا. يا سبحان الله، صار العذاب معذبا، العذاب نفسه بيتعذب من تعذيبه للمعذبين. يقول لك ايه بعض الناس، يقول لك سأصبر حتى مش عارف ايه الصبر من صبري حتى ينفع لا سأصبر حتى يجزع الصبر من صبري، حتى يجزع الصبر من صبري، ميت شعر كده بيقولوا هكذا. هذا هو يقول لك ايه بقى، شوف قوله مؤلم بفتح اللام، هو قال لك اهو بفتح اللام يا شيخ حافظ على طريق الاسناد الايه المجازي، حيث اسند الالم للعذاب، وهو في الحقيقه انما يصل الى الشخص، اليس كذلك؟ يقال اليما فعل من باب طربه، او قال لك من باب طربه، فهو اليم كوجع فهو وجيع اي متالم ومتوجع، ولا يقال بكسر اللام اسم فاعل على طريق الاسناد الحقيقي كسميع بمعنى مسمع لخلوه. لماذا بقى؟ قال لك لخلوه عن دعوى المبالغه الحاصله على كونه بفتح اللام، حيث يقتضي ان العذاب لشده ايلامه للمعذبين صار هو كانه مؤلم، يعني كأنه معذب، العذاب يعذب، مجاز اسناد مجازي. شفت ازاي؟ عيشة الراضية او حجابا ايه مستورة، مع انه هو الساتر لكن جعله مستورة، وهكذا. طيب بما كانوا، ننهي بهذه، بما كانوا يكذبون. بس لو نظرت إلى عندك هنا هتلاقيها إيه؟ هتلاقيها مشددة. هو انظر بما كانوا يكذبون، قراءة سيدنا مين يا ولد؟ قراءة سيدنا الإمام الكسائي وأبو عمرو البصري والمكي، قراءتهم قراءة سبعية، بما كانوا يكذبون. طيب إيه نيجي بقى هنا، أقول لك ليه هما القراءة اختلفت؟ ليه قراءة اختلفت يا شيخ عبد الباسط؟ يقول لك بما كانوا يكذبون قراءة العامة، ومن قراءة سيدنا عاصم. قال لك يا أميرة لكي تتوافق مع ما قبلها ومع ما بعدها، قال لك للمشاكلة، للإيه؟ للمشاكلة. إيه المشاكلة دي يا ولد؟ قال لك حتى تتوافق قراءة التخفيف، حتى تتوافق قراءة التخفيف مع ما قبلها ومع ما بعدها، فهناك مشاكلة ومجانسة، مجانسة بين هذه الثلاثة. طيب تعالى نشرح ده كلام العلماء ازاي مجانسة. يقول لك في ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه؟ يقول لك أليس هذا كذب؟ كذب ولا مش كذب؟ نعم إيه بس يا شيخ عبد الله، نعم إيه؟ نعم قولهم أليس؟ صح يبقى ليس هذا كذبا بلى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يبقى كذب ولا مش كذب؟ كذب. يبقى الكذب ده مش تكذيب، كذب ليس تكذيبا، ليس ايه، وانما هو كذب. يبقى بما كانوا يكذبون قراءة التخفيف جالست الكذب التي قبلها، صحيح؟ طيب تعالى شوف التي بعدها بقى، يقول لك ايه، يقول لك واذا خلوا الى شياطينهم قالوا امنا، ها، واذا خلوا الى اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. اليس هذا كذب؟ اليس هذا كذب؟ اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن، اليس هذا كذب؟ بلى. كذب ولا تكذيب؟ كذب مش تكذيب، كذب. واحد بيقول لك انا معاك، وبعدين لما تمشي اقول لنجوم انا معاك، انت مش مع ايمن، ممكن يعني يحتمل كذب وتكذيب؟ لا لا، بقولك هقولك ليه. لا لا، ليه؟ انتوا قولين انما نحن مستهزئون. لا، المستهزئون دي معناها تكذيب. لا، هقولك ليه، بس اصبر علي، اصبر علي. ده انا جايبها لك من سيدنا الشيخ القيسي، ما شاء الله. بقولك كذب ولا مش كذب؟ كذب. يبقى فيها مجانسة ولا لا؟ فيها مجانسة. يبقى دي توجيه قراءة التخفيف. طيب تعالى بقى شوف بقى يكذبون دي قراءة سيدنا الإمام وابو عمرو البصري، يقول لك ايه ليه تجديد؟ قال لك لأنهم كلما جاءهم رسول كذبوه، بالتجديد اهو، كذبوه في قوله وفي فعله وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. يبقى قراءة التجديد لما علم عنهم أنهم كثيروا التكذيب للرسل والأنبياء، كلما جاءهم رسول بما فريقا كذبوا بالتجديد ايه، وفريقا ايه يقتلوه، فريقا كذبوا. يبقى قراءة التجديد من اجل هذا، ده وجه، ده قراءة التجديد فيها وجهين. الوجه الثاني بقى اللي انا هرد بيه على الشيخ المهندس ده، الشيخ ياسر، يقول لك يستهزئون. ما لا يستهزئون بالتجديد؟ ما لا يستهزئون بالتجديد؟ يقول لك هنا يكذبون التكذيب أعم والكذب أخص. التكذيب، خلي بالك يا ولد، التكذيب أعم والكذب أخص، وحمل الآيات على العموم أولى من حملها على الخصوص. خلاص، أنا التوجيه، بس عايزين نعرف على إيه التكذيب أعم والكذب ايه اخص. اولا التوجيه الثاني ان التكذيب اعم والكذب اخص، وحمل الآية على العموم اولى من حملها على الايه، على الخصوص. طيب خلاص كده انتهى. دلوقتي هنعرف ما ايه التكذيب اعم. يقول لك الذي كذب ليس بالضرورة أن يكون مكذبا، الذي كذب ليس بالضرورة أن يكون مكذبا، فهو خصوص أهو. يبقى الكذب إيه؟ الكذب خصوص مخصص، والذي يكذب حتما يكون كاذبا فهو أعم. يبقى التكذيب أعم والكذب إيه وحمل الآيات على العموم أولى من حمله. وصل اللهم وسلم. يلا صل على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل القرآنية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة البثمانية وأشرف الخليقات الإنسانية معدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم من الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه هم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.